وعمالين نعمل، يا ترى ايه الاخبار؟ يعني انت جاهز دلوقتي تماما؟ بيقولوا ايه في الامثال؟ بيقولوا شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة اللبلاب في 2. فحين تنبت اللبلابة تنظر إلى الصنوبرة وتقول لها ما قطعته في 30 سنة؟ قطعته أنا في 2، ويقال لي شجرة ولك شجرة. فقالت لها اصبري حتى يا ابني هاتي الورق، عامل لي دوشة، هاتي عم جزاك الله، هاتي عم الورق. ايه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما بحبش حد يشغلني، وانا ما بحبش انك تنشغلوا عني. انا عايز اسمع عن حد حضر مننا حلقة كاملة من 11 لوحدة. مش عارف، دايما حاسس ان بعض الناس جه متأخر، بعض الناس نام قبل ما نخلص، بعض الناس في الوسط ضيع. انا عايز الليلة نركز مع بعض عشان انا بحبكم، واحنا كده يعني ايه بنصفي في الأواخر. ارجع لموضوع الصنوبر يا عم. اللهم صل على محمد صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول اللبلابة للصنوبرة ما قطعته في 30 سنة؟ قطعته أنا في 2، ويقال لي شجرة ولك شجرة، أنت شجرة وأنا شجرة. فقالت الصنوبرة لشجرة اللبلاب اصبري حتى تهب رياح الخريف، فإن ثبت لها تم فخرك. هي دي القضية، مش أنت مستعد لرمضان وأنت مستعد لرمضان وإحنا زي بعض؟ لا، اصبر لما يدخل رمضان، واللي يثبت يبقى هو الراجل، اللي يكسب يبقى هو البطل، اللي يوصل يبقى هو الفايز. مش بالكلام، هي كمان مثل لله. لما رأت العنكبوتة دودة القز تنسج أقبلت تنسج أيضا، ثم قالت العنكبوتة لدودة القز لك نسج ولي نسج، إذا كان لك نسج فلي نسج. فقالت دودة القز للعنكبوتة أما نسجك فمصايد الذباب، وأما نسجي فأرضية بنات الملوك، وحال اللمس يبين الفرق. حال اللمس يبين الفرق. الكل بينسج والكل بيتكلم والكل بيستعد والكل بيحاول والكل بيشتغل، لكن مش كل اللي بينسج ولا كل اللي بيشتغل ولا كل اللي بيعمل. فنسج مصايد للدنيا وللشهوات، ونسج مصايد للجنة والفردوس والوصول. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف الاستعداد لرمضان؟ كيف الوصول إلى الله؟ توقفنا مع تمارين القلب في اللقاء الماضي، تمارين العزيمة والهمة، عمليات الترويض المستمرة عند التدريب على الأشواق الراقية. نعم إخوتي، أنا والله أحبكم في الله. لما نيجي نتكلم عن الشوق، الشوق العلماء يعرفوه هبوب القلب إلى غائب، ولكن أنا مش محتاج التعريف ده على فكرة، مش محتاجه. أنا بقول لك، ما سافرتش مرة واشتقت لعيالك؟ كنت حاسس كده أنك مشتاق تشوف بلدك، تشوف ناسك، مشتاق تشوف أرضك، مشتاق حاسس كده أن أنت مشتاق تشوف زوجتك، تشوف ولادك، مشتاق تشوف أبوك وأمك؟ ما حسيتش في مرة أنك مشتاق؟ حسيتها دي مشتاق، عبده مشتاق، ها؟ حسيت إحساس الشوق ده وأنت مشتاق؟ حسيته لمعاني عالية؟ يعني مشتاق للكعبة؟ والله أنا مشتاق. اللهم بلغنا بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا الوصول إلى بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الكعبة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله، نسألك أن تتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن ترزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وأن تتقبل منا الحج والعمرة يا رب، يا رب، يا رب. إخوتي، اللي مشتاق للكعبة بيبقى باين عليه. اللي مشتاق ليشرب من زمزم، للحج عشان يوم عرفة وأيام منى، الشاهد إيه؟ في أشواق عالية بقى، شوق العابد إلى الجنة. كنت لسه بقول النهاردة، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة. وخلي بالكم الكلام ده مش من النهاردة، طول عمرنا في الدعوة بقول يا ناس أنا لا أذكر إلا حديثا صحيحا، أنا واثق من صحته، عشان بس الشباب اللي مش عايز أقول بيتصل بقى ويتنطط علي يقول لي حديث صحيح حديث ضعيف، تأكد أن كل حديث بقوله أنا متأكد من صحته. لكن أنت ممكن تكون مش عارف، يعني أنت قاعد بس أنت على الكمبيوتر والموسوعة الشاملة وابحث في المتون والشيخ الألباني ضعيف. هو مش الموضوع مش ما بينتهيش عند الشيخ الألباني، لا، في علماء تانيين كبار المتقدمين. لازم نراجع كلام النووي وابن حجر والزيلعي وغيرهم اللي اتكلموا في الأحاديث، والسيوطي، كل ده له اعتبار، لها اعتبارات. فلما بقول لك حديث يبقى حديث تأكد ان الحديث ده صحيح على الأقل من وجهة نظري، مش انا اللي بحكي، مش انا اللي بقول وبحكم، لا، بمرجعية العلماء الكبار. انا قلت الكلام ده قبل الحديث، اللي هيقول لي ضعيف هقول له لا الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة الى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. اشتاقت الجنة الى ثلاثة. قلت: يرحم الله اياما كانت الجنة تشتاق للرجال، حتى عشنا اليوم في ايام لا يشتاق الرجال الى الجنة. كانت الجنة مشتاقة للرجالة، فين النهاردة اللي مشتاق للجنة؟ شوق العابد الى الجنة، مشتاق للجنة، مشتاق، نفسي ادخل الجنة يا ناس، بحبها، نفسي اشوفها. احنا لما نتكلم عن الجنة بقول لك ان الجنة بجميع المقاييس مفاجأة، فيها ما لا عين رأت، حاجة عمرك ما شفتها ولا أذن سمعت ولا عمرك سمعت عنها ولا خطر على قلب بشر ولا حتى حلمت بيها، حاجة ما حصلتش قبل كده. مفاجأة، مفاجأة، مفاجأة فعلا، مفاجأة حقيقية، مفاجأة بجميع المقاييس. الجنة لو جيت كده تدخل الجنة وتشوف أول ما تدخل يقابلك عبيدك خدمين، سبحان الله العظيم، يقول سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مش مشتاق، مشتاق للجنة لدار، شوف، لا يمتخطون ولا يتفلون، حتى البصقة ما فيش، ولا يبولون ولا يتغوطون، تدخلش حمام، رشحهم المسك، العرق ده مسك، بيعرق مسك. الله أكبر. الشوق للجنة، عارف أهم حاجة في الشوق للجنة؟ ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل. ليأمن الخائف، الواحد طول ما هو في الدنيا مش مطمن. أنا لولا الخوف من ربنا أقول الواحد نفسه يموت، خايف، خايف من المستقبل، خايف من الفتن. قول لي وانت دلوقتي مطمن ولا دلوقتي مطمن؟ ولا عارفين نعيشها صح. احنا محتاجين فعلا حقيقي نموت وندخل الجنة، لولا أن رسول الله نهى عن ذلك فنلتزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. اللهم استجب يا رب. إخوتي، أشوق إلى الجنة ليأمن الخائف. ربك بيقول إيه؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ هي دي المشكلة الكبيرة، إن مفيش أمان غير لما تدخل الجنة ويفرح الحزين. الدنيا دار كدر ونكد وهم وألم وحزن، والفرحة في الجنة. عارفين يا جماعة أحلى حاجة في الجنة إيه؟ بعد نظر إلى وجه الله الكريم، بعد حاجات كتير، لكن من أحلى الأشياء في الجنة، من أجمل وأعظم الأشياء في الجنة، الاستقرار. يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تتنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وأحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. الله أكبر يا رب الجنة يا رب. الاستقرار ده إنك في الجنة مش هتموت تاني، خلاص انتهت. في الجنة مش هتمرض أبدا، ولا انفلونزا ولا مغص ولا ولا ولا ولا عينيك ولا أسنانك ولا فيش أبدا نهائيا. مش هتتعب ولا تمرض ولا تبأس ولا تتضايق ولا تزعل ولا تشوف إلا اللي انت بتحبه، ولا تسمع إلا اللي انت بتحبه. فيش نكد، فيش كدر، فيش ألم، استقرار، فرحة، تعيش الفرح الأبدي. عشان كده أنا كنت بلاش نزعل الناس من عم الحاج هاني البنا، إن أنا طلبت حلقة، قلت أعمل حلقة إضافية فضفضة للشباب، إلى الشباب، فضفضة إلى الشباب اللي هم بيقولوا يا عم الشيخ يعني أنت عايزها عبادة وخلاص؟ يعني ما فيش حتة كده نلعب نهزر نضحك ترفيه، يعني حتة ترفيه. كنت عايز أعمل حلقة للشباب عشان أقول لهم يا ناس يا شباب أجل ده شوية، أما تدخل الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. في الجنة عايز إيه؟ أنت هنا عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز تلعب كرة؟ في الجنة كرة؟ ما تشتهيه الأنفس، اللي أنت بتشتهيه هتلاقيه. عايز إيه؟ إيه اللي نفسك فيه؟ المسألة بس شوية صبر. وإحنا ما بنقولش ما فيش ترفيه، فيه بس شرعي، في حدود الشرع، فيه تتبسط وتسعد وترفع عن نفسك طاعة لله. لكن في فترات جد، يعني إيه؟ يعني الآباء في البيوت وقت الامتحانات بياخدوا الكمبيوترات ويقفلوا التلفزيونات ويمنعوا الزيارات ويبطلوا الفسح. ليه؟ في شد، عندنا شهادة. فرمضان ده الشهادة، فلازم نستعد له استعداد خالص، نشيل التلفزيون ونقفل الكمبيوتر ونمنع الزيارات ونبطل. واللي ده شهر رمضان هو بتاع الزيارات بقى والفسح والتلفزيون. ده الناس بتشتري تلفزيون لرمضان يا عم الشيخ؟ لا يا عمي، برضو عشان اقولها صريحة صادقة، انا لسه بقول التلفزيون حرام. يا نهار ابيض، وانت بتظهر في التلفزيون يعني هو انت عشان حتتين في قناة الناس ولا 15 حتت في قناة الناس، وبعدين بقيت الدش ايه؟ بقيته ايه؟ لسه الكليبات موجودة والاوروبي شغال والقنوات الجنسية موجودة، لسه في الاغاني والرقص والافلام، لسه في المسرحيات والتهريج والاستهزاء، لسه في كل ده موجود. وكل ده اللي بيجيب بيشوفه. قول لي لا والله احنا مثبتين قناة الناس، ما فيش غيرها، لا بنروح يمين ولا شمال. جزاك الله خيرا، ربنا يثبتك ويعينك. لكن انا بتكلم على اللي بيحول، يقوم يروح يقول لك هشوف نشرة، وهو في طريقه للنشرة يشوف له حاجتين ثلاثة، يلا زنيتين ثلاثة بسرعة كده، بسرعة بسرعة سريع سريع، على من يوصل عشان يشوف الناس. وفي النشرة واحدة وبعدين فاصل وإعلاناته وكله معاصي. رمضان مش محتمل يا جماعة، لأن زي ما بتضاعف الحسنات بتعظم السيئات. يعني لما ربنا يقول لك أبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة ومناد ينادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، والشياطين مسلسلة، وفتح لك أبواب المساجد صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وتهجد، والآخر تسيب كل ده وتعصيه، تبقى المعصية أكبر من الأوقات العادية، أكبر كبيرة زيادة شوية. فلذلك نرجع تاني عشان أقول مشتاقين للجنة، علشان نطمئن. ثم شوق لرؤية وجه الله الكريم. بقول يا جماعة أشواق راقية، الأشواق الراقية دي أشواق راقية، راقية اللي بيشتاق لأكلة، اللي بيشتاق لنومة، اللي بيشتاق للعبة، اللي بيشتاق يقابل حد، مشتاق يقعد مع حد، مشتاق يشوف حد، مشتاق يشتري حاجة، مشتاق يركب حاجة. الأشواق الراقية إن الواحد يشتاق بقى إنه يشوف ربنا. شفت الشوق ده؟ ياه. الإنسان اللي قاعد يعبد ربنا وهو واقف في الصلاة كده ينصب الله وجهه إلى وجه عبده، ومن تعبيد العقل ان ربنا يقول لك او الرسول يقول لك او الشرع يأمرك، ما تتصورش كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ما ينفعش تتصور وجه الله الكريم وهو ينصب وجهه ولا وجه، ما ينفعش تيجي تتصور بس تقف عند حدودك كبشر. المنع ده يعلي درجات الشوق اكتر. ياه، امتى واشوف ربنا؟ والرسول يقول لنا ايه؟ انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ياه ياه، لما تبقى مشتاق وقلبك مولع بالأشواق، نفسي أشوف ربنا، نفسي منايا أنظر إلى وجه الله الكريم. عشان كده قلت لكم بقول لكم الشوق إلى الله عز وجل شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن. المنن النعم، النعم على حروف النعم دي، على حافات النعم دي نبت حب. الحب ده زرع شوق، الشوق ده طلع فوق. شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن. المنن النعم، ربنا اداك الإيمان واداك الإسلام واداك اليقين وداك نعم ومنن. المنن دي منها العلم والطاعات والقربات، صيام وذكر وتلاوة قرآن. الصحابة لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيواصل قالوا له احنا كمان عايزين نواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالصحابة قاعدين يقولوا له كأنهم بيقولوا له يا بختك يا نبي، انت بتبات عند ربنا يطعمك ويسقيك، ما احنا نفسنا احنا كمان برضو نبات نطعم ونسقى. لا، ما ينفعش، اصبروا حتى تلقوا ربكم. شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن. أنا مش عايز أطول في موضوع الأشواق لأن معانا موضوع تاني الليلة دي، موضوع عمرة رمضان، لكن نكمل بقية الأشواق. شوق إلى الله، شوق إلى الجنة، الشوق إلى الراحة، متى يذوق القلب طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. زي أقول لك الناس اللي مستعجلة بتجري ورا الفلوس، عايز يركب عربية، عايز يجيب فيلا، عايز يسكن في شقة واسعة، عايز انسى كل ده، وهم يومين. هم بيقولوا لي ما تقولش الكلام ده لانه ما ينفعش، لكن انا بقول ينفع وانتوا اهله. كان الامام احمد يسير مع تلاميذه الى المسجد فانقطع شسع نعله، كان لابس نعل فاتقطع، فقيل له لو اتيناك بنعلين خيرا من هذين، قال لا والله انها ايام وندخل الجنه. قال لهم لا جزمه ولا بتاع، دول كلهم يومين نمشيهم حافيين وندخل الجنه. شفت الشوق للجنه بيعمل ايه؟ يخليك ايه؟ زوجة مش عجباك، مش مشكلة، عديها يومين وندخل الجنة. وفي الجنة ربنا يصلح لك زوجتك دي. ربنا قال كده عن زوجات الدنيا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ونفس الشيء برضو بقول للزوجة اللي زوجها مش عاجبها، شوية اهي حاجة تمشي الحال لحد ما نوصل للجنة. وفي الجنة لو دخلتوا الجنة انتوا الاثنين، ربنا هيصلحهولك، هيبقى حاجة تانية مختلفة تماما. لما يدخل الجنة، الجنة طيبة لا يدخلها الا الطيبون. الشاهد ايه؟ الشقة ضيقة شوية، اهي تقضي الحال لحد ما نوصل للجنة. الشوق الى الراحة، الشوق الى النجاة، الشوق للاطمئنان على اليقين، الشوق لإصلاح النفس، الشوق للبيت المعمور. عمرك تصورت البيت المعمور في الجنة؟ البيت المعمور ده سبحان الله العظيم موضوعه مختلف تماما. فين يا عم البيت المعمور؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بتقول ايه يا مدني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. معاذ ربنا يهديه ويتوب عليه ويهديه ويهدي ابوه. في الحرم ربنا يبلغنا الحرم ويوصلنا يا عم ونبقى معاك ان شاء الله. انت اللي تدعي لنا يا شيخ معاذ. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور في السماء السابعة، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور، ويقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لم يروه قط، إذا خرجوا لم يعودوا إليه أبدا، آخر ما عليهم حتى تقوم الساعة. البيت المعمور بيدخلوا كل يوم 70,000 ما يخرجوش تاني. ساعة تؤدي البيت المعمور ده فوق الكعبة مباشرة، كما قيل لو نزلت حلقة من البيت المعمور لسقطت فوق سطح الكعبة. البيت المعمور في السماء السابعة، ما نفسكش تشوفه؟ مش مشتاق له؟ البيت المعمور، الشوق للبيت المعمور، الشوق لسدرة المنتهى. سدرة المنتهى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة. الفنن الفرع، الغصن تمشي فيه 100 سنة في أصلها من ساقها طالع من جدرها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات سدرة المنتهى. قال سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. اسمع سيدك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم عشان تشتاق انك تشوف سدرة. سدرة يعني شجرة، شجرة السدر، شجرة النبأ. بس زي بقول لك بقى الجنة موضوع مختلف. تخيل انت كده ان شجرة الفرع منها تمشي فيه 100 سنة تحت ظل الفرع الواحد. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إيه اللي يغشاها؟ اسمع كده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. جمال حدش يقدر يوصفه. ما اشتقتش تشوف سدرة المنتهى تمشي في ظلها؟ يا سلام لو انت وحبايبك بقى وربنا يرزقنا الجنة وماشيين كده انكزي في تحت ظل سدرة المنتهى. الله أكبر. تخيل بقى مع سيدنا النبي وسيدنا نوح وتقول له سيدنا نوح قل لنا قصة الـ الـ الـ السفينة قلت عدتوا قدي قول سيدنا موسى والله أنا بحبك. سيدنا موسى يتحب، ربنا بيقول له ألقيت عليك محبة مني. قل له تحبوك بني إسرائيل عملوا فيك إيه احكي لي. وانت قاعد مع سيدنا موسى وبقى سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. شوف سيدنا أبو بكر الله سبحان الله العظيم الرقة والجمال وسيدنا أبو بكر وشوف سيدنا عمر البطل بقى الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان الحيي الرضي نسأل الله أن يرضى عنه سيدنا علي بن أبي طالب البطل المغوار العابد الزاهد الإمام رضي الله عنهم. الستات استحسن كل مرة يقولون وإحنا وأنتوا هشوف السيدة خديجة السيدة مريم السيدة آسيا زوجة فرعون تقول لها واحكي لنا إيه اللي جرى. تشوفوا ماشطة أبناء فرعون اللي ابنها قال لها اثبتي أنت على الحق. هتشوفوا السيدة عائشة السيدة فاطمة رضي الله عنها. سيدة فاطمة بقى شبيهة النبي لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنها. هتشوف بقى في الجنة تشوف السيدات بقى بنات سيدنا زوجات سيدنا موسى بنات سيدنا شعيب زوجة سيدنا موسى هتشوفوا الجنة. حد مشتاق الشوق للجمال للمجالس الطيبة الشوق للنظر إلى العرش والكرسي. شفت بقى الناس اللي عايز نفسه يروح اسكندرية نفسه يروح رأس البر قمصة بلطيم الساحل الشمالي مش عارف ايه. شوف في ناس بقى نفسها في ايه نفسه في سدرة المنتهى العرش الكرسي النظر إلى وجه الله الكريم هي دي الأسواق الراقية، أسواق راقية، أسواق حقيقية بتداعب القلب، بتخلي الإنسان شغوف بأنه يزود الطاعات عشان يوصل للمعاني العالية. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. قبل ما ياخدنا الوقت عايزين نتكلم الليله دي عن عمرة رمضان. بس قبل ما أتكلم عن عمرة رمضان اسمحوا لي أتكلم عن دخول المدارس بكرة. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يوسع على المسلمين من فضله دخول مدارس ورمضان وعيد وشتاء. فنصيحة لكل الأغنياء أن يفيئوا من صدقاتهم على هؤلاء المساكين والفقراء، ولا لأن الفقراء دولهم يوم القيامة دولة. يقول الله عز وجل للفقير انزل إلى أرض المحشر، بس الفقير الصابر الراضي العفيف متعفف ذو عيال العابد الزاهد في الدنيا غير المتشوف صاحب الفقر الأبيض. أنا قلت في فقر أبيض وفقر أسود. فقر الأسود الفقر اللي فيه حقد على الأغنياء، في طمع في الدنيا، في عدم رضا بما أوتي، في سخط على الله، ده فقر أسود معذب في الدنيا وفي الآخرة. أما الفقر الأبيض الراضي اللي بيقول الحمد لله احنا راضيين باللي ربنا يديهولنا، الصابر اصبر ورزقك هيجيلك، احنا بنقول اصحاب الفقر الابيض دول لهم يوم القيامة دولة، دولة الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم انا اول من يحرك حلق الجنة ومعي فقراء المسلمين. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين، ومعي فقراء المسلمين. فقراء المسلمين اول من يدخل الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك بقول للفقراء الصبر وربنا معاكم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الصلاة أكثر من الصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وبقول لهم اوعى تستعجل وتطلب الرزق بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بقول للأغنياء طلعوا زكاة أموالكم وبلاش 2.5، خليها 5، 5% خليها 10. وما عند الله لا يضيع، ما نقص مال من صدقة. اكفوا الأيتام. بمناسبة دخول المدارس نداء للمدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات، المدرسين والمدرسات عليكم رحمة الله وبركاته، رجاء أنتم القدوة، أنتم الأسوة، أنتم محل نظر الأطفال وتعلق نظر الطفل. أنا بتكلم بتوع ابتدائي وبتوع الحضانات وبتوع إعدادي حتى، مش الأطفال، إن الولد عينيه متعلقة بيكم، وكل لقطة من عين الولد بتمثل فكر بالنسبة له بيعيش فيه الحياة. فرجاء ارحموا الناس. موضوع الدروس الخصوصية والضغط من أول السنة على المجموعات الدراسية، الناس مطحونين، الغلا والفقر والبطالة ده واقع انتوا عايشينه وغيركم عايشه. فارحم لترحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إتقان العمل من الإيمان، انك تدرس وتعلم الأولاد دول لو تدرس لهم صح في الفصول مش هيحتاجوا لدروس ولا غيره. تعاملك مع المدرسات في حاجات مشينة بتحصل، خلي في حدود فاصلة واحترام وتوقير مبالغ فيه علشان تفضل الصورة حلوة. عايزين بيئة المدرسة تكون بيئة عائلية أسرية، أسرة واحدة، الأولاد دول أولادك، ومدير المدرسة ولا مديرتها أبوك أو أمك، وزملائك دول إخوانك وأخواتك، تعامل بالتوقير والاحترام والهدوء والأمانة واللطف والعطف. كل سنة طيبين. ندخل في العمرة والكعبة. وأول حاجة نقول خلاص ده موضوع الأشواق الراقية خلص ماشي الحمد لله. نعمل عمرة ليه؟ هنا أتروح عمرة ليه؟ أنت رايح عمرة ليه؟ قول لي أنا مش رايح السنة دي الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ طب مش رايح ليه؟ أنت ما رحتش عمرة ليه؟ ما عندكش فلوس؟ طيب خلاص معذور. لا عندي فلوس بس أنا رحت عمرة قبل كده. ما تروح تاني ليه؟ عشان ربنا يغفر لك. العمرة كفارة لما بينهما. ثم رؤية الكعبة والوجود في الأجواء الإيمانية يعني وبالذات عمرة رمضان اجتمع فيها شرف الزمان رمضان، اثنين شرف المكان الكعبة، ثلاثة شرف الأعمال اللي هي الصيام والقيام والتهجد، شرف الأعمال. يبقى لما يجتمع الثلاثة دول عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي، يعني اللي يروح يعمل عمرة رمضان كأنه بيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. رايح تعمل عمرة ليه؟ أغير جو، أهرب من الزحمة والدوسة والناس وروح أروق دماغي هناك شوية بعيد عن الهموم. اوعى إن ونية صالحة رايح تعمل عمرة بس عشان ربنا يرضى عنه. وإيه كمان؟ بس النهاردة أظن كده في أول رمضان الجاي يبقى بقالي سنة على قناة الناس 12 شهر، لأن كانت أول حلقة في أول يوم من رمضان، أول حلقة تذاع في قناة الناس، أول حلقة في أول يوم من رمضان كان اسمها أسرار المحبين في رمضان. تنوي بالعمرة أولاً حجة مع النبي، اثنين عشان الناس اللي راح العمرة، تنوي بالعمرة، اثنين طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ثلاثة الرحلة إلى الله، أربعة الفرار إلى الله، خمسة الهجرة إلى الله، ستة التبتل والانقطاع والتفرغ لله. وعشان كده بنقول اللي يروح العمرة انسى الدنيا، اقفل التليفون. الناس اللي راح عمره ومعاه تليفوناته وقال يتابع، ها عملتوا ايه، ها بعتوا كام، ها اشتريتوا ايه، ايه عملتوا ايه، ايه الاخبار دلوقتي، عملت لا طب ما عملناش حاجة. انت رايح تنقطع الى الله سبحانه وتعالى. ايضا تنوي مغفرة الذنوب المتقدمة، ايضا تنوي الاعمال العظيمة، اعالي القصور من اعالي الاجور من اعالي الاعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه، وصلاة في المسجد الحرام في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سواه. مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي الرسول قال اللهم علمه التأويل، بيقول إن كما تضاعف الصلاة تضاعف الحسنات، فالتسبيحة في المسجد الحرام بمائة ألف، والحرف من القرآن بمائة ألف في عشرة، مائة ألف في عشرة بكم؟ بمليون. يبقى الحرف من القرآن في الكعبة بمليون حسنة، بمليون حسنة. الصلاة بمائة ألف، وإذا كانت صلاة جماعة اضرب مائة ألف في خمسة وعشرين. أعمال وحسنات بالكون بالملايين. فرصتك ازاي نعمل عمرة؟ اول حاجة النية، وقلت لك النوايا اللي هتنويها، اتنين الاحرام. اركان العمرة اربعة، الاحرام، الطواف بالبيت سبعا، السعي بين الصفا والمروة سبعا، الحلق والتقصير. دي أركان العمرة الأربعة. الإحرام الإحرام إنك تقلع لبسك ده وتلبس رداء وإزار. رداء وإزار. وقبل ما أوريك هتحرم إزاي، عايز أقولك إنك تستشعر الأول الرحلة إلى الله، زي ما قلت لك الهجرة إلى الله، الفرار إلى الله، إنك رايح لربنا. فوانت رايح له قال لك اقلع هدوم الدنيا دي وتعالى لي بهدوم الآخرة. فعشان كده لما تيجي تحرم تقلع ملابس الدنيا وتلبس ملابس الآخرة اللي هي كفن، رداء وإزار، بشكرين أو ثوبين. أحيانا بتشوف الناس بتوع الهند وغيرها جايب توب القماش، توب القماش الأبيض ده، والله لو ينفع لولا أن البفتة بتاعتنا دي شفافة كان الواحد يعمل من البفتة دي رداء وإزار، وتبقى جميلة جدا ورائعة جدا ومريحة جدا. لكن بشكرين عشان البشكير تقيل، يستر، يستر العورة. الراجل ده بالنسبة للرجال، النساء لباس الإحرام هي ملابسها العادية، إحرامها في وجهها ويديها. إذا كانت أمام الرجال تسدل ولا تنتقب. النقاب، عارفين كلمة نقاب يعني إيه؟ منتقبة يعني إيه؟ النقب الـ الـ الـ الخرم. فنقاب يعني فتحة العينين، ده اسمه نقاب، فتحة العينين دي اسمها نقاب. فلذلك ممنوع النقاب في الحج والعمرة في أثناء الإحرام، يبقى اسمه إسدال. إنك تجيب البيشة بدل ما فيها فتحة، ما فيش فتحة، تنزل البيشة على وجهها كله حتى لا يراها الرجال. أصل بعض النساء بتفكر إنها ترفع النقاب أو تقعد بوجهها وكفيها قدام الرجال، لا، ده أنت هترفعي النقاب وتنزلي الإسدال. دليلها حديث السيدة عائشة، كنا إذا حازينا الرجال أسدلنا، فإذا جاوزنا الرجال أسفرنا. مفيش رجالة تسفري، في رجال يبقى تسدلي إسدال، إن تيجي البيشة من فوق، من هنا من فوق الرأس تتربط من هنا وتنزل تغطي الوجه كله، الكفين يبقوا داخل الخمار مش باينين. فلا تلبسي الجوانتي، لا يجوز في الإحرام إنك تلبسي جوانتي، يبقى خمارك أنت داخل خمارك، أو جلبابك يبقى إكمامه طويلة بحيث إن تبقى إيديك داخل الـ داخل الـ الـ الجلباب أو داخل الإسدال اللي أنت لابساه. الشاهد إيه؟ الإحرام، الإحرام ده له أسرار. إن ربنا بيقول لك اخلع كل حاجة والبس كفن، ده أنقص من الكفن. الكفن ثلاثة أسواب بيض سحولية، هات يا محمد الإحرام. جزاك الله خير. ماشي، عشان الراجل بس البشكيرين بيض. والله يا أخي، والله أنا شكلهم كده كفن، كفن، كفن حقيقي. شوف الكفن ثلاثة ودول اتنين بس، كأنك بتخلع كل حاجة، بتخلع الدنيا، بتخلع الدنيا كلها وبتلبس لبس الآخرة. فوانت رايح العمرة تخيل كده عند الإحرام إن أنت خلعت الدنيا ولبست الكفن مت. وكل إنسان لما يموت بيقول رب ارجعوني، فكأنك مت وقلت رب ارجعوني. ربنا قال لك طب ارجع. فجيت راجع بتقول لبيك لبيك، جاي لك لبيك، يعني جاي لك. من أسرار الإحرام إنك أنت بتقلع راسك. الرجالة برضو ما بتغطيش راسك. كل الناس الملك والرئيس والأمير والوزير والخدام والشغال والكناس والدكتور والمهندس والمصري والأوروبي والخليجي والمغربي كله بيقلع راسه ويبقى لابس البسكرين فكله شبه بعضه. هنا تخلع الألقاب وتنزع الأسماء وتذوب الفوارق بين الطبقات ويصبح ليس لك إلا اسم عبد. جاي تقول لبيك لبيك اللهم لبيك. الكل خلع الجرافتة والبرنيطة والعمامة والشال والغطرة. الكل شال الشرات والرتب والمميزات وكل شيء. ما بقاش له إلا وصف عبد. يا عبد يا عبد الله خلعت الدنيا. ما فيش غيرهم. ما فيش ما لهمش جيوب تشيل فلوس ولا تضع عليهم. ما ينفعش يبقوا حرير. ما ينفعش يبقوا كريستال. ما ينفعش يبقوا لقالق. ما ينفعش حد يلبس ذهب. منتهى البساطة. بس تلبس دول فتحس انك خلعت الدنيا كلها. زي ما بقول كده رمضان بيعرفنا قيمة الاكل والشرب قيمة الفلوس. انك انت بتقعد 14 ساعة من 5 لـ7 صايم مفيش اكل وشرب. ايه قيمتها لما تخلصت منها يعني؟ جرالك ايه؟ خسرت ايه؟ نقصت ايه؟ فالحج بيعرفك والعمرة الإحرام بيعرفك قيمة الدنيا. إيه الدنيا؟ لا شيء. عشان كده أنا جايب الإحرام وعايز أقول إن إحنا نلبس الإحرام إزاي؟ ليه؟ علشان الناس اللي بقى بكباسين ودبابيس وأستك وخمس قطع وكل ده تكلف ملوش لازمة. أنا مش في وضع دلوقتي حلال وحرام يجوز ولا يجوز، وإنما أنا بدلك على أحسن وأكمل الأحوال. رسلناها عن كل مخيط وكل محيط، فلازم تبقى حاجة مفرودة كده لا متخيطة ولا متحوطة. ما هو ممكن حد يعمل فلنة ما فيهاش خياطة خالص. ده جوز دي؟ لا. ليه؟ محيط. فعشان كده الحاجات اللي متدبسة ومتكفسنة، المهم دلوقتي في الموضوع انها تبقى حاجة مفرودة كده، مفرودة خالص تماما مفرودة. قول لي طب هنعمل ايه؟ محتاجين كباسين ودبابيس. يا جماعة هي العملية مش منظرة، ده الحج والعمرة والإحرام تحديدا مطلوب فيه البساطة والزهد، مش مطلوب فيها الجمال والسياكة. ربنا لما بيباهي بالحجاج بيقول ايه؟ أتوني ايه؟ شعثا غبرا منكوش ومنعكس ومترب. دي ده اللي بيباهي بيه. ابن الجوزي له كلمة جميلة قوي، يا ريت بس تفهموني معايا. بيقول ايه؟ اخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ، رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره، ونفاق المنافقين صير المسجد مزبلة لا تقم فيه ابدا. وصلت؟ لا. طيب نشرح نترجم، بس صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القضية في الإخلاص، حج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على رحل رس لا يساوي 5 دراهم، وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال يا رب حجة لا رياء ولا سمعة، رحل رس 8 و5 دراهم. فالعملية مش بالغلو، مش بالجمال والشياكة والحلاوة والنظافة، لا، ده بالإخلاص حتى لو مع حاجة مبهدلة. طب نلبسه ازاي من غير دبابيس ولا كبسي؟ سهلة، ممكن نقوم، ممكن نقوم. ها ادي البسكير ببساطة، وهنلفه هكذا، هو مفروض على الوسط الاولاني، ده البسكير الاولاني ببساطة اي كلفاتة كده، ونبرمه كده اهو. بحيث يكون ما فيش اسبال، ما يكونش نازل لحد تحت الركب اهو، بس خلاص زي ولا كبسين ولا دبابيس ولا اي حاجة اهو، عمره ما يقع. ثم ادي البسكير الثاني عليه من فوق، وانتهت القضية. ادي الاحرام، ولا دبابيس ولا كبسين، وتمشي تروح تيجي تماما انت في امان بدون تكلف. الاطباع في حاجه اسمها الاطباع، الاطباع في انت تدخل يدك اليمنى، تخرج يدك اليمنى من وترفع هذا الاطباع ده أثناء فقط الطواف، طواف العمرة. لا يشرع للطباع إلا في طواف يعقبه سعي، في أثناء الطواف فقط، طواف يعقبه سعي. أدي ملابس الإحرام، بسكرين بمنتهى البساطة، لا بكبسين ولا دبابيس ولا أستك ولا أي حاجة، ولا تكلف، ولا قطعة تالتة ولا قطعة رابعة، ولا بمنتهى البساطة. وهو ده المطلوب في العمرة التي ليست للمباهاة، مش المنظرة ايدك ديك ما تطلعش برا خالص الا اثناء طواف العمرة فقط، واثناء السعي مغطي كله، اثناء الصلاة مغطي كله، اثناء تعيش حياتك. هذا هو الإحرام. نرجع تاني أيها الإخوة، ممكن نخلع ملابس الإحرام. يا رب ارزقنا العمرة يا رب. عم تخلع بيقولوا عليك هتقع، ما بيقعش بالعافية. أيها الإخوة، من أسرار ملابس الإحرام أيضا الذل لله. ما الحكمة في لبس ملابس إحرام؟ ليه ما رحناش نعتمر كده في هدومنا وإحنا لابسين؟ ها؟ هو هذه هي عبودية العقل. الناس بيقولوا يا مدني مفيش تكييف في الاستوديو ده ولا ايه؟ والله في تكييف وعالي بس انا اللي بعرق يعني. في تكييف. الشاهد ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه عبودية العقل، تربية شديدة، تربية دقيقة لتتعلم الطاعة المطلقة دون تدخل العقل. ومع الإحرام وخلع ملابس الدنيا دايما أقول إحرام القلب قبل إحرام الجسد. زي ما الجسم قلع الدنيا لازم القلب يخلع الدنيا ويبدأ يقبل على الله سبحانه وتعالى. أول ما لبست ملابس الإحرام ممنوع تقص ضوافرك، ممنوع تقص شعرك، ممنوع تتطيب. كثير من الناس خلي بالك وهو داخل الكعبة يقابلوه بالبخور، ياخد بخور كده انت فسد إحرامك. دخل راح على الفندق دخل الحمام وهو بإحرامه استعمل الصابون المعطر كده تعطر فسد إحرامك. تفسد إحرامه عليه يبقى عليه دم أن يذبح هاديا بالغ الكعبة. عايز أنبه لحاجة يا جماعة قبل ما أكمل في موضوع العمرة. النفقة الحلال هتحج من فلوس إيه؟ سؤال عجيب جاني. واحد بيقول حاطط فلوسي وباخد الأرباح عشان أوزعها على الفقراء، عمارة مساجد وإطعام مساكين. يا ابني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تحاربه وتتصدق له؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب الربا، حرب. انت طالع بفلوس فيها ربا؟ اذا طلعت من نفقة طيبة فقلت لبيك اللهم لبيك قال الله لبيك وسعديك. وان قلت وقد خرجت من نفقة حرام لبيك اللهم لبيك قال لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. طالع بفلوس ايه؟ الناس اللي عليهم ديون رايح تعمل عمرة ليه؟ سد ديونك. رايح تحج ليه؟ سد ديونك. والاخ قاعد يلح هم مسامحين لي قالوا لي روح العمرة. ما تروحش عمرة، سد ديونك الاول، ادفع اللي عليك الاول، كفي ولادك وزوجاتك الاول. احنا رغم كل الترغيب في العمرة الا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولادك الأول وزوجتك الأول وأبوك وأمك الأول، أقصد أكلهم وشربهم وكفايتهم. ديونك تتسد الأول عشان لو مت ما حدش يسد ديونك. ديونك تتسد الأول. لا يجوز أنك تحج ولا تعتمر إلا بعد أن تقضي ما عليك من ديون. لازم قبل ما تخرج الوصية تكتب وصيتك. يبقى ممنوع في الإحرام الطيب وقص الأظافر وحلق الشعر ومباشرة النساء. الصيد ممنوع، الزوجة ممنوعة. ابدأ بتوبة نصوح ثم بعد أن تلبس ملابس الإحرام تلبي من الميقات. من الميقات يعني إيه؟ يعني واحد بيسافر من مصر ميقاتنا رابغ، ما ينفعش تلبي من هنا من اول ما تركب الطيارة لبيك اللهم لبيك. هي يا جماعة مش زفة، مش هيصة، دي عبادة لها ضوابط. جاء رجل الى الامام مالك وقال له سأحرم من المدينة، قال اخشى ان تصيبك فتنة او يصيبك عذاب اليم. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ما احرم رسول الله الا من ذي الحليفة. الناس اللي في المدينة، الناس اللي في المدينة من ذي الحليفة. مصر من رابغ، وهكذا كل منطقة أو كل بلد لها منطقة إحرام لها ميقات تحرم من عنده. لذلك اركب الطيارة وانت لابس ملابس إحرام ما يجراش حاجة، ممكن تلبس ملابس إحرام من بيت إن شئت فيش مشكلة، لكن لا تقل لبيك إلا من محاذاة الميقات، تبدأ تلبي. والتلبية مش غنوة، تلبي لا تغني، مش لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة، مش غنى هي ولا هتاف مظاهرة هي، لا ده قلب، قلب يا عمي، قلب يا سيدي، تلبي بقلبك، لازم تعيش المعنى ده. يعني ايه لبيك؟ لبيك يعني جاي لك، زي ما قلت لك كده، انت تصورت انك مت وكفنوك وقلت له يا رب انا تبت انا راجع لك اديني فرصة، قال لك ماشي روح، فانت راجع تقول له لبيك، كأن حد نده لك وبتقول له ايه لبيك جاي لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بقلبك. جابر بن عبد الله في حجة النبي يقول خرجنا من المدينة نصرخ صراخا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحج العج والسج، العج رفع الصوت بالتلبية، والسج كثرة إراقة الدماء الذبح، مش التلبية النهاردة وانت محرم، لازم المشاعر والأحاسيس يا جماعة، لازم عمرة بحب، لازم حج بحب، لازم تبقى رايح زي ما قلت لك كده الرحلة إلى الله، الهجرة إلى الله، الانقطاع والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، لازم يبقى إحساسك ده وشعورك ده الفرار إلى الله، إنك رايح له، عشان كده بتقول لبيك جاي لك، لبيك أي ملازما على طاعتك، لبيك لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك لبيك لبيك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك لبيك اللهم لبيك، أن يلبي القلب قبل الجسد قبل اللسان، أن يلبي العقل، أن تلبي المشاعر، أن تلبي الأحاسيس، لبيك تبقى طالعة بالدم، لبيك جاي لك ملازما طاعتك، لبيك أي محبتي لك، ألوها في معناها في اللغة العربية ألبت المرأة، يعني أحبت زوجها محبا لك، لبيك أيضا معناها إخلاصي لك، لبيك من معانيها اتجاهي وقصدي إليك، متجه لك، ملب بين يديك أي خاضع ومطيع ومقيم، ألبت الدابة يعني التصقت بالأرض، يعني قاعد مقرب لا أفارقك ولا أستغني عنك، أحبك، متجه إليك، مخلص لك، أريدك، لا غنى لي عنك، مقبل عليك، قادم إليك. الحقيقة لو لبى الإنسان تلبية صحيحة فقد اعتمر وحج، هي من أولها بتبان، هي من أولها، من الانطلاقة، من كلمة لبيك، لبيك، من نفس الكلمة طالعة منين، طالعة ازاي، حاسس بإيه، فاهم إيه، قصدك إيه، هي كده. لبست ملابس الإحرام، بعد في الأول ما اغتسلت وطيبت، ما فيش مانع لو تطيبت والطيب جه في الإحرام ما يجراش حاجة، فيش مشكلة. ولبست ملابس الإحرام، وأول ما جيت عند الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك إله الحق، لبيك لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، لبيك لبيك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك، وتظل تلبي حتى ترى الكعبة. الله، الكعبة بيت الله، الله له بيت في الأرض، الله له بيت في الأرض. أمر الله أنبياءه إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، بيتي، بيته سبحان الملك. بيت بني من حجر وأضيف إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة تسوب إليه القلوب وتهفو إليه، الكعبة. يا لها من رؤية. أما تشوف الكعبة أول لقطة، أول نظرة، سبحان الله العظيم. أما تدخل الكعبة وتبص لها كده، أنا عايز أقف، ها؟ تقف كده أول ما تشوف الكعبة، أول ما تقف كده وشايف الكعبة قدامك، وقف كده، افضل واقف وباصص، باصص على الكعبة، ومركز قوي. خليك مركز بعينيك في الكعبة. وقف، خليك واقف. انت اول ما شفت الكعبة انقطعت التلبية. واقف كده وباصص على الكعبة وركز في النظر اليها وفضل باصص لحد ما القلب يتحرك. لما قلبك يتحرك ابدأ اتحرك. ده اوعى تدخل على بيت ربنا بالغفلة. يقال ان امرأة خرجت مع رفقة للحج، فكانت تسأل الرفقة طيلة الطريق أين بيت ربي؟ فين بيت ربنا؟ جميل قوي إن نقول بيت ربي، ربي ربي ربنا ربي بيت فين بيت أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ كانت تقول لرفقة أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فكانوا يقولون لها الآن ترين بيت ربك. حتى وصلت إلى الكعبة، ولما دخلوا الكعبة قالوا هذا بيت ربك، فصارت تشتد تجري تجري تشتد وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي، حتى وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة. هو ده الشوق، هو ده الشوق، هي دي الحياة. هو ده الناس اللي عارفين بيت ربنا، بيت من وقع طرفه عليه بشر بتحقيق الغفران، بيت من طاف حوله طافت بقلبه اللطائف، فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة. بقول الناس اللي بتطوف حوالين الكعبة وهو بيطوف كده، الطوف كده حلزوني طالع طالع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسبوعا يعني سبعة أشواط. سبحان الله العظيم، عشان بيطوف كده طالع طوفة بطوفة وشوطة بشوطة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بيت ما خسر من أنفق كل ماله على الوصول إليه، بيت ما ربح من ضن عليه بشيء، بيت بيت الله من زاره نسي مزاره وهجر دياره، بيت لا تستبعد إليه المسافة، بيت لا تترك زيارته مخافة آفة، بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة. بقالك كم سنة ما حجتش؟ كم سنة ما اعتمرتش؟ ليه؟ والفلوس تحت رجليك؟ ليه؟ والتأشيرة بين إيديك؟ ليه هاجر بيت ربنا؟ ما أقسى قلبك، بيت من وقع عليه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره، بيت ليس العجب من بعد عنه كيف يصبر، إنما العجب ممن حضره كيف يرجع. آه. بيت الله، الكعبة، الحب الأول، الكعبة. وسبحان الله العظيم، في هذا الطواف أما الطوف معاني، هنطوف إزاي؟ هتخلي الحجر الأسود على شمالك وتبدأ تطوف وانت بتبص على الكعبة، هتبدأ تطوف من أول الحجر، الحجر على شمالك معايا ها، وتبدأ تطوف تلف حوالين الكعبة. وسبحان الله العظيم، زي ما بيقولوا على عكس اتجاه عقارب الساعة بتلف، سبحان الله العظيم، وانت بتطوف حوالين الكعبة ايه اللي جهة الكعبة؟ قلبك. الكعبة على يسارك من جهة قلبك، جهة الشمال جهة قلبك، عشان تبقى قريبة من قلبك. الطواف ده معنى عايز يتحس، يتفهم، يتعرف عشان يقبل. ما هياش سبع لفات، لا، ده اسمه الطواف. الطواف الحقيقي انك تفهم انت بتطوف ليه، بتطوف حوالين البيت. افهمني طب تاني كده عشان انا بحبك، افهمني، ركز معايا الله يخليك. انت الحجر الاسود على شمالك ها، من جهة قلبك، وبدأ انت كده تطوف حوالين الكعبة ماشي ها، بتطوف حوالين الكعبة، عمال تلف بتطوف، بتدور على ايه؟ هو ده المعنى. اسمنا أمة الطواف، أمة السعي، محدش بيعملها غيرنا، أمة الإسلام، الدين العظيم. سبحان الله العظيم، عارف سبحان الله العظيم، القطة لما ياخدوا منها أولادها تعمل إيه؟ تفضل تلف حوالين البيت تدور عليهم، صح ولا لا؟ حوالين البيت اللي خدوه، المكان اللي خدوه اللي فيه أولادها. فأنت عمال تطوف حوالين الكعبة ها، بتدور حوالين الكعبة بتدور على إيه؟ قلبك بتدور على قلبك، اللي تاه منك في الدنيا، اللي ضاع في أوديتها، قلبك اللي تاه مع الفلوس، مع النسوان، مع العيال، مع الشغل، مع الهموم، بتطوف بتدور عشان تلاقي قلبك، بتطوف عشان تدور على الصراط المستقيم، بتطوف عشان تدور على الحق، على الحق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عشان كده في حد غلبان مش فاهم، يوم يقول لك أنا ما بطوفش عشان فيه بس نساء واختلاط، ولو خبطت في واحدة يبقى، يا عم احنا في ايه ولا في ايه يا سيدي؟ ما هو ده لو فاهم، لو بيطوف صح ما يشوفش في نساء. يوم القيامة كل الناس رجال ونساء عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. هتشوف ايه؟ لو انت بتطوف في السماء بتطوف بيت ربي، عينك على البيت، عينك بترمكه وانت عمال تطوف بيت ربي بيت ربي بيت ربي. على مهلك يا عم محمد. بيت ربي. الطواف ربنا استعمل أنبياءه لتطهير البيت للطائفين. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة. ينزل على هذا البيت على الكعبة 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. النظر إلى الكعبة مجرد النظر، 20 رحمة للناظرين. وبرضو الحديث صحيح وأنا متأكد من ذلك. ينزل على البيت 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. الناس اللي بيقولوا لك زحمة، الزحمة رحمة، مش عارف مين اللي هيرحم. يذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس في الكعبة فرأى رجلا يطوف وهو يحمل أمة، فأسرع ومشى خلفه وهو يقول ظننت أن الله سينزل رحمة على هذا الرجل لرحمته بأمه فأردت أن يصيبني منها شيء. أمشي وراء حد فعلا، شوف حد باكي تمشي وراء. عشان كده الناس الطيبين اللي ماسك كتاب دعاء الشوط الأول، يا عم احنا هنهتف مش كده، أما نعمل ايه؟ اقول ايه وانا بطوف؟ احنا قلنا بقى انت بتحب ربنا وبتدور على الصراط المستقيم وبتدور على قلبك وبتدور على الحق، بتطوب بتبحث عن حاجة تايهة منك ضيعة منك، اطلب اطلب بقلبك، مش محتاج كتاب ولا شلة نمشي نقول وراه. النبي ما عملش كده، بدعة. هو النبي كان مسك، والنبي خير من دعا وصلى صلى الله عليه وسلم، أعرف خلق الله بالله، كان ممكن يقول والصحابة يقولوا وراء ويعلمنا، لكن سابك أنت تقول اللي جواك، تقول اللي في قلبك، قول قول يا رب. اشتكي له بقى، أذ أنت جيت له لحد بيته. عشان كده بقول، عشان أنا خايف للوقت يضيع مننا، يا ممكن تستأذن لنا من اللي بعدين ان احنا نزود حتة صغممة توصل لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان بس عايز اخلص موضوع العمرة ده. بقول في مشاهد العبودية في العمرة ان اول مشهد من مشاهد العبودية استشعار المنة، ان ربنا دخلك بيته وقربك منه. هو انت بتدخل اي حد بيتكو؟ مش اي حد يدخل بيتي. طب اللي دخله بيته اللي واثق فيه، طب ربنا دخلك بيته، اشعر بقى بفضل الله عليك. عشان كده كتير كنت بقول للحجاج ربنا يجمعنا وما يحرمناش من الحج والعمرة يا رب أبدا، ويجمعني بيكم كل المشاهدين معايا الليلة دي، يا رب يجمعني بيكم السنة دي في عمرة رمضان وفي الحج، يا رب يا رب ما يحرمناش أبدا يا رب. كنت بقول لهم اوعى تفكر ان فلوسك اللي جابتك هنا ولا التأشيرة اللي جابتك هنا دي من ربنا. عشان كده زمان لما كنا بنحج بري بقى والجماعة السواقين الطيبين دولك نقعد جنب السواق في الأتوبيس عشان أتكلم في الميكروفون بقى وأقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان يقول لي إيه؟ أصلها مش للحسابين، دي للموعودين. يعني إيه؟ يعني مش بالحساب، هي إيه اللي حاسبها وظابطها هو اللي بيجي، لا ده واحد من الموعود هو اللي بيجي، هو اللي ربنا بيكرمه ويجي، دي فضل من ربنا سبحانه وتعالى. أنا حرمت السنة اللي فاتت من العمرة ربنا يهديك يا دكتور عاطف ويتوب عليك ويثبتك على الإيمان ويقبلك في الصالحين ويعفو عنك وعن المسلمين ويصلح أهلك وأولادك والسامعين والمشاهدين يا رب العالمين. قال لي براحتك يا دكتور عاطف فتح حالي جزاه الله خير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول إنها مش للحسابين دي للموعدين. ما ياما ناس معها فلوس أكتر منك ويروح يصيف في سويسرا وإنجلترا ومش عارف فين وفين أنتوا أدرى بقى وما فكرش يروح الكعبة ما فكرش أو حج مرة وخلاص عمل عمرة وخلاص الموضوع مش في دماغه أصل دي أرزاق أرزاق وأقدار هموم ربنا بيبثها في القلوب واستدعاءات بيستدعيك عشان كده وانت رايح بتقول له ايه لبيك كأنه دعاك فلبيت لبيك لبيت الدعوة لبيك جيلك فالشاهد الطواف بالبيت صلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف استلم الحجر والركن في كل صوت الحجر الأسود شيخ خالد الحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة الحجر وما أدراك ما الحجر إنه من الجنة يا أهل الله شيء من الجنة في هذه الأرض سبحان الملك يا ابني اشتاق بقى يا ابني خليك معايا شيء من الجنة في الأرض ومش تشتقلوش حجر أسود من الجنة يعني لو لمسته كده يبقى لمست حاجة من الجنة لمست الجنة لما تدخل دماغك كده وتقبله يبقى أنت بتقبل الجنة حتى من الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم الحجر الأسود ده كان نازل من الجنة أبيض زي التلج زي اللبن والذنوب سودته يا خبر أبيض لما الذنوب تسود الحجر أمال تعمل إيه في قلبك إزاي قال رسول الله لولا ما مس الحجر من أدران الجاهلية ما مسحه ذو عاهة إلا برأ لولا أوساخ الجاهلية اللي شفت الحجر شكله إيه؟ النهاردة شكله إيه؟ أسود أسود بسبب الأدران دي وإلا كان لو واحد يعني عنده أي عاهة يلمسه يبرأ الأعمى يفتح والمريض يشفى والمكسح يقوم يقف واللي عنده سرطان يزول بمس الحجر عشان كده بقول لك وانت هناك خليك حريص على تقبيل الحجر كتير من الناس يقول لك زحمة خلينا بعيد هو يقف على الخط بسم الله والله أكبر ويجري وخلاص لا ليه حاول قل لي حاول فين يا عم الدنيا زحمة هنموت نفسنا حاول وهترزق واسأل مجرب بس انوي خلي الموضوع في دماغك انك ناوي تقبل الحجر وادخل كده حاول بأي طريقة اقول لك طريقة ولا بلاش حاول انت وهترزق للوصول الى الحجر الحجر لما تقرب على الحجر الاسود وتبصله انت شايف حتة من الجنة لما تلمسه انت لمس الجنة لما تقبله انت بتقبل الجنة دماغك جواه، انت كده جوه الجنة. الحجر الأسود، الحجر الأسود من الجنة. تقبل الحجر وتطوف، اما تيجي عند الركن اليماني اللي هو قبل الحجر تمسحه، ما طلتوش خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يحطان الخطايا حطا. يا لجود الملك، تمسح الحجر الأسود بتمسح ذنوبك، تمسح الركن اليماني بتمسح ذنوبك، بتمسحها، بتشيلها، بتنسفها، بتنهيها خالص. تمسح الحجر وتقبل على الله سبحانه وتعالى وتبدأ تطوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكمل طوافك، من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة، وكتب له بها حسنة. وربنا سبحانه وتعالى جعل الابتداء بالحجر تعيين محل البداءة وجهة المشي. يا جماعة، تعيين البداية من هنا، وجهة المشي بالطريقة دي، البيت على يسارك، من تربية الله لبني آدم. معلش خليني أخد حتة صغنانة كده لبرة. الله عز وجل لا يترك العبادات لأهواء الناس. لما ربنا قال لنا اعبدوني، ما قالش اعبدوني بمزاجكم وعلى هواكم، وإنما قال اعبدوني زي النبي ده. الناس اللي بتشتكي من الصوت يا مدني، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده حدد محل البداية من عند الحجر الأسود، وحدد جهة الطواف من اليسار. ليه؟ شرح. بمناسبتها الناس اللي بتسأل عن السفر، وبقى الكلام المشهور النهاردة مع شديد الأسف ترك المذاهب الأربعة والاعتماد على قول وخلاص. أي قول سمعه بقى فقه الفتاوى، سؤال سمعه وإجابته، ونسينا تأصيل الفقهاء للمسألة في السفر، في الجامع والقصر. أولا، لا يجوز الجامع والقصر إلا في سفر الطاعة، أما سفر المعصية فلا يجوز فيه الترخص، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. نمرة اثنين، أن الله عز وجل لا يترك الرخص لأهواء الناس وأمزجتهم. بمعنى إيه؟ يعني اللي يقولك إيه مطلق السفر، طب أنا الوقت مسافر، مسافر للفيوم، مسافر من أكتوبر للفيوم، أنا بقول سفر، واحد تاني بيقول لا ده مش سفر، أنا رايح الفيوم وجاي. نسمها كده، واحد يقول سفر، واحد يقول مش سفر، واحد مسافر المنوفية من القاهرة، المنوفية سفر ولا مش سفر؟ واحد يقول لك أنا ده كل يوم بروح الشغل وارجع، مش سفر، أنا رايح أشتغل، رايح الشغل وراجع من الشغل، ما بقولش أنا مسافر القاهرة، أنا نازل القاهرة. فالشاهد إيه؟ لا تناط هكذا، وإنما تناط بشرع. فما عندناش دليل على إن القصر والجامع في السفر، ما عندناش دليل على تحديد المسافة، فندور على نص شرعي حد الدليل في اتجاه الجهة، جهة التشريع. يقولوا ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. وبالمناسبة لا يجوز لامرأة أنها تروح تحج ولا تعتمر بدون محرم، لا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، واللي طب ملهاش محرم نعمل ايه؟ خلاص لمن استطاع إليه سبيلة، وهي ما لهاش سبيل ما تروحش. يا تتحرم عشان ما لهاش محرم؟ آه. طب ما تعملش حاجة، خلاص ما لهاش محرم ما تروحش. الشاهد إيه؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم الليلة. الرسول قال مسيرة، ما قالش زمن يوم وليلة، مسيرة. مسيرة يوم وليلة نحسبها إزاي؟ إن المسافة من مكة للمدينة 600 كيلو أو 650 كيلو، بتقطع في 10 أيام وتسع ليالي، يبقى مسيرة يوم وليلة 70 كيلو. يبقى 70 كيلو دي مسافة القصر والجمع والفطر وسفر المرأة، تحديد شرعي، ما تسيبهاش لأهواء الناس مطلق السفر. طيب خلينا نلعب بقى، والشباب اللي هم جايين بتوع الجامعة قاعد 6 شهور ولا 8 شهور 9 شهور هنا في الجامعة وقاعد ويقول لك هخسر، كذلك المدة يخسر مدة قد ايه؟ وإن برضو ما عندناش تحديد دليل واضح في المسألة أو قاطع أو صريح في المسألة، لكن ندور على دليل قريب يشرح لنا الحالة في نفس الاتجاه، اتجاه التحديد. نلاقي حديث ايه؟ أكرموا الضيف جائزته، للمسافر يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. يبقى الرسول سمى المسافر 3 أيام بلياليهن، ده مسافر، يبقى أكتر من 3 أيام بلياليها يبقى ايه؟ يبقى مقيم. إذا نوى الإقامة أكثر من 3 أيام يبقى مقيم. زي بقول كده الشباب اللي قاعدين 8 شهور و9 شهور يخسر ويجمع، ده على الهوى، دي ضوابط شرعية للرخص. لا نترك الرخصة لتحديد أهواء الناس، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، تحديد شرعي، هو ده الدين للي عايز ضوابط شرعية. أما اللي عايز يمشي على هو حر بقى، ده موضوعه، وهيلاقي كتير. وكما قال أهل أصول الوصول، من أراد أن يتعطل أو يتبطل فليلزم الرخص. اللي عايز يبقى بطال بقى ويلعب هو حر، ماشي على كيفك يا عم، لكن اللي عايز ضوابط واحتياط في الشرع، هذه هي الضوابط وكلام الفقهاء المحققين. ماشي يا عم الشيخ، نرجع لموضوعنا. لازم تقبل الحجر وتحس بالجنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحجر والمقام ياقوتتان، ياقوتة، يا سلام، ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر. الحجر والمقام ياقوتتان كانوا هينوروا الدنيا كلها لولا ان ربنا طمس نورهم. وعن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لهذا الحجر، الحجر الاسود، لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. أنا ما بقولش قاتل على الحجر، لكن بقول حاول ولا تؤذي المسلمين. استلام الحجر سنة وإيذاء المسلمين حرام، فتفعل سنة بارتكاب الحرام. يا بالأدب والرفق وفي أوقات الروقان، نقي وقت رايق ووصل للحجر، ما قدرتش خلاص، التسام الحجر واستلام الحجر مش فرض، مش فرض. ثم بعد أن تطوف 7 أشواط طواف، وبعد ما طفت تقف على الملتزم. برضو عايز أقف، توقف على الملتزم، والتزم، والملتزم ما بين الحجر إلى الباب. أنت خلصت 7 أشواط، بدأت من الحجر وطفت 1 لحد الحجر، 2 لحد الحجر، 3 4 5 6 7 لحد الحجر، وبعدين خلصت الطواف تقوم تيجي عند جنب باب الكعبة كده، بين الحجر وبين الكعبة الباب، الباب معروف والباب عالي، وتقف وتتعلق في الباب. آه، على باب بيت ربنا. إلهي جئتك، قل له جاي لك بذنوب تقيلة ومعاصي كبيرة وقلب مفتت، جيت لك يا رحيم. الملتزم هنا تسكب العبرات، أرق الدموع، وأفشي الأسرار، واشكو للملك القريب. انت كده على الباب، رافع ايديك وصدرك ووجهك وقلبك وبطنك، كلك لازق في الباب، وبتناجي ربنا يدوبك وانت تحت، تحت عقب الباب. يا لها من وقفة الراحة وانت واقف على باب ربنا، استشعار انك بتنادي الملك انه يفتح لك بابه، بتنادي الملك انه يقبل مناجاتك ويسمح لك ويأذن لك بالدخول إلى أبواب رحماته، وانت واقف بتطالب الملك جل جلاله، بتناجيه، بتناديه سيدي إلهي مولاي يا الله الله. اطلب زي ما قلت لك، افشي أسرارك، بح اشكو، ادعو هنا لوحدك، فيش حد سامعك الا هو، ولا عارفك الا هو. على الملتزم، وهنا سبعة اشواط، والملتزم يبقى انت قربت، قربت وطلبت ونجيت وشكيت. تطلع بقى من الملتزم على مقام إبراهيم وتصلي ركعتين اسمه سنة الطواف. صلاة بقى، مقام إبراهيم زحمة، في أي حتة تعجبك في الكعبة صلي، فيش مشكلة، بس السنة أنك أنت تجعل المقام بينك وبين الكعبة وتقف الركعة الأولى، قل يا أيها الكافرون، كأنك نظفت طهرت، لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، أنت اللي بتتكلم، بتقول، بتنادي، بتنهي، بتنفي، بتنظف، بتطهر. لكم دينكم ولي دين، بقى لي دين. ثم الركعة الثانية قل هو الله أحد، التثبيت. خلصت الركعتين تدعي وتروح على زمزم. ليلتكو زي الفل. انا مش هخلص الليله دي غير لما اخلص العمره. لا مش هغير، غير براحتك انت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. زمزم، وما ادراك ما زمزم؟ ركضه جبريل. هزمة الملك، سقيا إسماعيل برة زمزم الشباعة. إيه يا شراب الأبرار زمزم، إيه يا خير ماء، إيه يا سيد المياه زمزم. وما أدراك ما زمزم؟ طعام طعم وشفاء سقم، لا تنزح ولا تزم. زمزم غسل قلب النبي بماء زمزم. ما نفسكش تغسل قلبك بزمزم؟ اشرب وتضلع واغسل قلبك بماء زمزم. عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى سماء الدنيا. الشاهد: ففرج صدري فغسله بماء زمزم. قلب النبي غسل بماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض. معلش الانفعالي دلوقتي مش متذكر، اخ حدثني قريبا انهم خدوا ماء زمزم ومش عارف حللوه فين طلع ايه، ولا كل الكلام ده يهمني. اللي يهمني كلام النبي وكلام ربنا انا مصدق قبل ما يحللوه، وشفت وعرفت وتيقنت قبل ما يقولوا. ماء زمزم وضعه مختلف تماما، مية. بس شوف سيدك النبي يقول ايه: ما تضلع من زمزم منافق. المنافق ما يقدرش يشرب زمزم، ما يقدرش يشبع منها. يعني ايه تضلع؟ يعني دي مية عادية على فكرة مش زمزم. اللهم ارزقنا الشرب من زمزم يا رب قريبا، يا رب يا رب يا رب ارزقنا التضلع والشرب والاغتسال من زمزم يا رب. هو يجوز الاغتسال من زمزم؟ ايوه يجوز. والوضوء من زمزم؟ ايوه يجوز. ويعني اغسل شعري وقلبي ورجلي وظهري واي حتة بتوجعني بزمزم. ما تضلع من زمزم منافق، لما تيجي تشرب من زمزم اشرب وتضلع، املى ضلوعك. لما تشرب تحس ان الميه، يا عم ده الميه بتنزل في بالعوم المريء المعده، ايه اللي ودها ضلع؟ اسكت اسكت، انت مش فاهم، اسكت انت مش عارف الموضوع ده، الموضوع مختلف يا عم الشيخ. بلاش الاوهام اللي انتوا عايشين فيها، بلاش انت للاوهام اللي احنا عايشين فيها، وسيبنا احنا مع الحقيقة. الوهم اللي انت اللي عايشه، الحقيقة احنا عايشينها سبحان الله العظيم حقيقة لأن ربنا اللي قالها فدي الحقيقة، لأن النبي اللي قالها فدي الحقيقة. اشرب وتضلع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من طعم وشفاء من ثقب جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال من أين جئت؟ قال شربت من زمزم. قال شربتها كما ينبغي؟ شفت بقى إن زمزم تشرب كما ينبغي، لها وضعية خاصة في الشرب كما ينبغي. قال وكيف ذا يا أبا العباس؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا، وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت منها فاحمد الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، لا يتضلعون من زمزم. هذا الحديث قرة عين المخلصين الصادقين، يفضح المنافقين. فحذاري، إن زمزم اختبار لقلبك، التضلع الإكثار من الشرب. اشرب وتضلع، اشرب واستمتع. قال الحكيم الترمذي لشارب زمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لري أرواه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله. عندنا قصص لا تعد ولا تحصى في جميع الأمراض تداوى بالشرب من زمزم لجميع الأمراض، لكن مش على وجه التجربة، مش اما نجرب طبعا منشوف طبعا منحاول اهي حاجة وخلاص، لا، باليقين والثقة في الله والإقبال عليه. ثم يكون ما شاء الله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وإن شربه لسوء خلق حسنه الله. الناس اللي بتتنرفز، الناس اللي بتستعجل، الناس اللي بتزعل الناس، اشرب زمزم عشان ربنا يحسن خلقك. وإن شربه لضيق صدر شرحه الله. وإن شربه لانفلاق ظلمات الصدر فلقها الله. وإن شربه لغنى النفس أغناه الله. وإن شربه لحاجة قضاها الله. وإن شربها لأمر نابه كفاه الله. وإن شربه للكربة كشفها الله. وإن شربه لنصرة نصره الله. وبأية نية شربه من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى من جنته غياثا. قال وهب بن منبه والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت داء وأحدثت شفاء. اشرب وتضلع بتنزع داء حتى لو أنت ما تعرفوش، وتحدث دواء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله جربت أنا وغيري الاستشفاء بماء زمزم فرأينا أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله. اشرب، اشرب وتطلع، اشرب وغرق نفسك، حط فوق دماغك، اشرب بعد الطواف من زمزم ثم اخرج الى الصفا والمروة. السر في السعي بين الصفا والمروة حديث هاجر عليها السلام ام اسماعيل لما اشتد بها الحال سعد بينهما سعي الانسان المجهود، فكشف الله عنها الجهد بابداء زمزم وإلهام الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة. سبحان الله العظيم، خلصت الطواف، صليت ركعتين، شربت من زمزم، ذهبت إلى الصفا. نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا، ربنا بدأ بالصفا فنبدأ بالصفا. تقف على الصفا وتبص للصفا كده وللمروه كده وانت واقف على الصفا و وانت واقف على الصفا وتشوف المسافه لحد المروه كم متر دي، وتتخيل بقى انت النهارده بتسعى على رخام وفي تكييف هاجر عليها السلام كانت على صخر وفي الشمس والوحدة معها طفل. سبحان الله العظيم، الناس اللي بتتعب تنظر كيف كانت هذه المرأة عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام. والسعي ده زي ما قلت لكم احنا أمة الطواف، نحن أمة السعي. ربنا بيعلمك السعي، انك تسعى من جبل لجبل، تروح وترجع وتروح وترجع وتروح وترجع وتروح. بتدور على ايه؟ نحن أمة السعي. بتدور على ايه؟ بتبحث عن ايه؟ بتجري وراء ايه؟ السيدة هاجر كانت بتجري، عارف بتجري ليه؟ لانها وهي فوق جبل الصفا كانت شايفة ابنها، وفوق جبل المروة شايفة ابنها، لكن الحتة اللي في بطن الوادي دي ما كانتش بتبقى شايفاه، فكانت بتجري تخاف عليه عشان يبقى دايما هو تحت عينيها. أمة السعي، أمة الأخذ بالأسباب. مش قلت لكم يا شباب، الشباب اللي بيحلم بالتمكين النهاردة، طب فين الأسباب؟ الأمة اللي انت شايفها بتاع الكورة والموبايلات، الأمة اللي انت شايفها بتاع الكليبات والمايوهات، الأمة اللي انت شايفها دي أمة تنصر، دي أمة تمكن. يا رب تب علينا وعلى أمة محمد. اللهم اصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك، اللهم اصلحنا لتصلحنا لندخل في عبادك الصالحين، اللهم اصلح الأمة، اللهم اصلح الأمة لتهيأ للنصر، اللهم اخرج جيل التمكين يا حي يا قيوم. احنا محتاجين أمة السعي، لازم نسعى في الأسباب. قلت لكم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يبعث، ربنا جهز له الأرض، خلق له العرب دول على الأخلاقيات دي عشان يحملوا هذا الدين. الأسباب، حفاظ عشان يحفظوا القرآن والسنة، كرمة عشان يقدروا يبذلوا لهذا الدين، شجعان أبطال عشان يضحوا بأنفسهم من أجل نصرة هذا الدين. ربنا صنع أمة لتحمل هذا الدين، فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة هذه الأصول لتصنع الأمة، أمة السعي. فهو أنت بتسعى لازم يبقى في دماغك ده أن عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح. وانت بتسعى من الصفا الى المروة لازم تبقى وانت واقف على الصفا محدد الهدف، دي اسرار السعي، الهدف المروة، وانت على المروة محدد الهدف، الهدف الصفا. الشباب النهاردة اللي عايش حياته بلا هدف محتاجين تهديف الحياة. هدفك ايه في الحياة دي؟ تاكل وتشرب وتنام وتشتغل وتلم فلوس وتبحترها، ايه الهدف؟ ايه الهدف من الحياة؟ هو دي اسرار السعي. وانت ماشي بين الصفا والمروة تقول ايه؟ زي ما قلنا في الطواف، تقول لربنا اللي في قلبك، اشكيله، تقف على الصفا وتقرأ الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله، الأول تقول نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحاجات دي في الكتب سهلة، لكن أنا بس عايز أنبه للأذكار. وتبدأ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكسر من التهليل لحد ما توصل عند العلامة الخضراء، اللمبات الخضراء والعمود الأخضر، وتجري. فاتني في الطواف إن أول ثلاث أشواط في الطواف الرمل، الرمل وتقارب الخطى، سعي الرمل، يعني تجري على قد ما تقدر، ما فيش مجال للجري، الدنيا زحمة خلاص ما فيش مشكلة. فالاطباع في الطواف والرمل في أول ثلاث أشواط، في السعي ما فيش اطباع، خلصت السبع أشواط بتوع الطواف، تغطي كتافك الاثنين، تصلي الركعتين، تشرب من زمزم، تأتي للسعي عند الأخضر تقول رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، وتدعو، تقرأ قرآن، تستغفر، تذكر الله، شوط رايح، التاني جاي، التالت رايح، تذكر التعب ده والمشي ده والمجهود ده والعرق ده والزحمة دي ليه؟ اتعلم نحن أمة السعي. الشباب اللي قاعد بطال وعاطل ما بيشتغلش، الشاب اللي عايز يبقى بطال مش عايز يشتغل، مش عايز يتحرك، مش عايز يضحي، مش عايز يبذل، يا ابني اشتغل أي حاجة، أي شغلانة اشتغلها واكسب حلال بعرقك، ما تدورش على هواك ولا على شهواتك، كفاية كده بطالة، تحرك، نحن أمة السعي. وزي ما أقول دايما المشهد في الوقت ده، في الوضع ده، يا ده احنا طولنا قوي، معلش اصبروا عليه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن ما فيش علاقة بين السعي والرزق. السيدة هاجر كل ده بتطلع على الصفا تدور على المية، ما فيش، تجري لحد المروة تدور على مية، ما فيش، الآخر لقت المية تحت رجلين ابنها. يعني لو كانت فضلت قاعدة جنب ابنها المية تحت رجليه. لكن احنا مأمورين بالسعي، السعي طاعة للأمر، قال سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا ومش هتاكلوا من مشيكم، هتاكلوا من رزقه. خلصت السعي، شوط لحد المروة، والتاني للصفا، التالت للمروة، والرابع للصفا، الخامس للمروة، السادس للصفا، السابع للمروة، وصلت للمروة كده خلصت عمرتك. تروح على الحلاق وتحلق شعرك بالموس، قول لي فرض؟ لا مش فرض، سنة. المكنة ده تقصير، الموس هو الحلق، تحلق شعرك فيها إشارة إلى التغيير، انك بقيت انسان تاني، انك انت اتشالت كل ذنوبك، حاجة تطلع على طهارة، وخصوصا دماغك، دماغك اتغيرت من الطواف، دماغك اتشكلت من السعي. المرأة تقص قطرة انملة، ادعو للصباع من آخر ضفيرتها أو من أي مكان من شعرها، قدر عقلة الأصبع، قدر أنملة، الراجل يحلق شعره. خلي بالك الناس اللي معاه مقص ويعمل كده كده، ما حصلش، ما ينفعش، فضل على إحرامه، لأن العلماء بيقولوا هل الحلق نسك ولا خروج من النسك؟ هو الاثنين، نسك وخروج من النسك، يبقى معنى كده اللي ما حلقش ما خرجش من النسك، لسه متلبس بالنسك، متلبس بالنسك. فاللي بيقص كده كده كده تخبطين مقص ما حلقش. معروف الحلق ومعروف التقصير. احلق شعرك بالموس، لا ما اقدرش، شكلي والشغل والبرستيج. ماشي يا عم، روح عند الحلاق، وزي ما بتحلق في مصر زي ما بتحلق في بلدك، اقصد ان حد يقص لك شعرك كله بالمقص والمشط، حد يقص لك شعرك كله، شعرك كله يتقص كله من اوله لاخره، هو ده القص والحلق. بلاش نخادع ربنا، بلاش نضحك على نفسنا. حلقت كده اتممت عمرتك، واسال الله لك القبول. ربنا يهديك ويتوب عليك. يا جماعه العمره دي تبقى تحول في حياتك. خلصت عمرتك، تروح البيت، اغتسل، تغير، تلبس ملابسك وانزل على الكعبة. طب نستريح شوي، استريح هناك، ما هي راحتك في الكعبة. انت رايح ليه؟ التبتل والانقطاع. بلاش نستغلها في الاسواق والجري ونروح يمين وشمال، بلاش ندور على الناس والقعدة مع الناس، بلاش نستغلها في الكلام والدردشة والنوم في الفندق والتكييف. خلينا رايحين هناك عشان نعبد ربنا، نقضي المدة في عبادة ربنا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أنتوا نمتوا مني؟ طب صح صح يا ابني، أنا عايز كل واحد يصح صح. أنا كنت جايب شوية موضوعات هنتكلم فيها، لكن أظن الوقت ما عادش فيه. لا ما عادش فيه وقت، خليهم بقى للمرة الجاية. كلام عن الرشوة وعن موائد رمضان وأكل الحلال، عن إرسال الزكاة لبنان، الناس مش لاقية تأكل جنبيك، الفقراء المطحونين داخل عليهم عيد ومدارس ورمضان وشتاء، عايزين بطاطين، عايزين شنط، عايزين أكل، عايزين لبس، عايزين مصاريف مدارس، عايزين. وانت تقول لي لبنان، يا عم لبنان بيجي لها من ايران ويجي لها مش عارف منين، امريكا قالت هتبني. فخلينا هنا، خلينا للغلابة اللي حواليك يمين وشمال، مدوا ايديكم للفقراء ودوروا عليهم وساعدوهم. بحبكم في الله، وطولت عليكم، زهقتكم، انتوا زهقتوا من الذي؟ لا والله، ده كانت رحلة عمرة جميلة ورائعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ولا تحرمنا من الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. اللهم اهد زوجات المسلمين، واهد أزواج المسلمين، واهد أبناء المسلمين. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم املأ بيوت المسلمين عفوا وعافية وخيرا وبركة وأمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما وثقة ويقينا وعبادة ورحمة وطاعة وقبولا. اللهم نجنا وأولادنا وأزواجنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه.